فلك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. لك الحمد يا ربنا، كما حمدت نفسك في أم الكتاب والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. اللهم لك الحمد أكمل، ولك الثناء أجمل، ولك القول أبلغ، ولك العلم أحكم، ولك الجلال أعظم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، حتى يبلغ الحمد منتهى. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يسأل إلا عفوه. سبحانك سبحانك سبحانك ما أعظمك، تواضع كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وذل كل شيء لعزتك، وخضع كل شيء لملكك، يا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سبل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين، ويا أعلى رغبة الراغبين، يا ولي الصالحين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا ذخر المعدمين، يا كنز البائسين، يا غياث المستغيثين، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين. ها نحن بباب كرمك واقفون، ولنفحات برك متعرضون، وبعروتك الوثقى مستمسكون، وبحبلك الشديد معتصمون. نشكو إليك نفوسا بالسوء أمارة، نشكو إليك قسوة في قلوبنا، إليك نشكو بثنا وحزننا، إليك نرفع شكايتنا. هذه جباهنا ما سجدت لسواك، وهذه أيدينا ما رفعت لغيرك، ما سجدنا قط إلا بين يديك، ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك. أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. ها نحن ببابك واقفون، ولثوابك مؤملون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفقون. إلهنا إلهنا قلت وقولك الحق المبين. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انتهينا فاغفر لنا ما قد سلف. إن كنت لا تقبل إلا من المتقين فمن للمذنبين والمقصرين. إن طردتنا من بابك فبمن نلوذ, وإن رددتنا عن جنابك فبمن نعوذ. لك العتبى حتى ترضى. إلهنا أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا برحمتك تحرمنا أما استجارتنا بعفوك تسلمنا؟ حاشا لوجهك الكريم أن يخيبنا. اللهم أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا ومن أوصانا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. أجرنا من النار. نسألك الأمان من النار. نسألك الأمان من النار. الأمان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من النار, فإن أجسادنا وأجسامنا على النار لا تقوى. اللهم اجعلنا من الذين يحبون لقاءك وتحب لقاءهم ولا تجعلنا من الذين لا يرجون لقاءك فلا ترجو لقاءهم اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم اجعلنا ممن يناديك غدا ربنا أرنا وجهك ننظر إليه اللهم لا تصرف عنا وجهك ولا تجعلنا ممن يقال لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون يا منان يا رحمن يا غفار يا ستار نجنا برحمتك من فضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالت الأحوال وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وممن غفرت له زلله وإجرامه إلهنا قد تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير يا تقبل العمل اليسير وتعطي بالأجر الكثير اللهم تطول علينا جميعا بالرحمة والقبول اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان اللهم إن كان في سابق علمك أننا لن ندرك رمضان القادم اللهم لا تحرمنا أجر الصيام وأجر القيام وأجر الدعاء وإن كان في سابق علمك أننا ندركه اللهم فأحسن عملنا فيه اللهم اجعلنا في هذه الليلة المرجوة من الذين نظرت لهم وغفرت لهم ورضيت عنهم وأرضيتهم وقلت لهم اطلبوني اسألوني وعزتي وجلالي لا أرد لهم سؤال. اللهم اجعل دعاءنا هذا خالصا لوجهك، واجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيخلصون ويخلصون فيقبلون ويقبلون فينعمون وينعمون فينعمون وينعمون فيشاهدون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح أحوال المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وآخ بيننا كما آخيت بين المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين حكام المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة حبيبك. اللهم وفق ولاة أمورنا لخير البلاد والعباد. اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا وقض ديوننا وقض ديوننا. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل إلهي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلاة تدوم ولا تنتهي أبدا. اللهم صل وسلم.